باب التريقة والاستهزاء. ومنهم من يلمزك يعني يعيبك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني في تفريق الصدقات وفي قسمة الصدقات، وكان هذا هو شأن المنافقين. ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التيمي فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا لي فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حتى قال: وفيهم نزلت: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وتعلمون كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل بالبعير ويأتي الرجل بالشيء اليسير، كل اللي يملك شيء بيأتي به يساهم في الجهاد في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عدل الغزو بدأ يدعو الناس ويحفزهم على الإنفاق في سبيل الله. فجاء إنسان بصدقة وكانت قليلة وهو ما يملكه، فقالوا: إن الله غني عن صدقة هذا. إيه دي اللي جايبه ده؟ ربنا غني عن الصدقة بتاعته. وجاء رجل ضعيف بناقة عظيمة سمينة، قالوا: لا، صدقة هذا خير منه. قال: ده جايب جمل، الجمل أجدع منه، جمل أكبر منه وأحسن منه، هو ما يسويش الجمل ده. فأنا اللي جاب قليل كان محل ثناء منهم، ولا اللي جاب كتير بقى محل ثناء. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمز النبي صلى الله عليه وسلم ويلمز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس مهمتها كده إنها تعايب أن تعيب أهل الصلاح وأهل الخير. تعرف اللي منه ولا كفاه شره، هو ده. لو بيصدق فلا ينفقون إلا وهم كارهون، حاجة غصب عنهم كده، يبقى فرض عليهم، مقهورين عليه، مجبرين عليه. ولا اللي بيتصدق عجبهم، ليه؟ لأنهم أصلا كما قلت لكم يكرهون هذا الدين، يكرهون. اقفل الباب زي ما لقيته، مش لازم واحد يوم يقفل ورا كل واحد، ولكنهم يكرهون هذا الدين، يكرهون هذا الدين. فلكرههم له يكرهون الإنفاق له، ويكرهون من ينفق لنشره وإعلائه. فهم في الحقيقة لكراهتهم لله ولكراهتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الأفاعيل. فالحقيقة هي خطلة واحدة موجودة، وهي النفاق، هي اللي كانت من وراء هذه الأفعال كلها. ولو أنهم صدقوا ما صدر شيء من هذه الأفعال، ولكنه الكذب إظهار خلاف ما يضمرونه، فهم يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. ومنهم من يلمزك في الصدقات، قلنا هذا حال المنافقين عشان بابا تفتش في نفسك كده، يا ترى بتحب يقع زي الآية اللي اخذناها قبل كده: ان تصيبك حسنة وان تسوءهم وان تصيبك مصيبة يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولى وهم فرحون، مش كده؟ يا ترى بحب ان تقع المصيبة في المؤمنين وما يقعش لهم خير؟ يا ترى لو فعلوا الخير يبدأ يعيب عليهم ويلمزهم؟ دي صفات نفاق. فزيد نفسك في قلبك من أهل الصلاح شيء وتحب إعابتهم وإلحاق الضر بهم، فدي أكبر دليل على نفاقك. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا أعطوا من الصدقات بقدر ما يريدونهم رضوا، رضوا بما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوا. فلو اداهم كده كتير في الغنائم والصدقات رضوا، فلا مقصد لهم إلا حطام الدنيا وليسوا من الدين في شيء، بدليل وإن لم يعطوا منها من الصدقات ما يريدونه وما يطلبونه إذا هم يسخطون. إذا من سماء إذا الفجائي إن لم يعطوا منها إذا هم مباشرة على طول تجدهم ساخطين على النبي صلى الله عليه وسلم وساخطين على العطاء وساخطين على الدين وساخطين على كل شيء. فالذي يرضيه من الدين أن يأخذ وفقط ويرضى لذلك ويسخط إذا لم يأخذ بقي صفة من صفات النفاق. اجمع صفات المنافقين من مثل سورة التوبة والمنافقون وغيرهما حتى تفتش في نفسك. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يعني ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فين جواب الجملة دي؟ مش لو دي شرطية، لو جئت لأعطيتك، لو فعلت لكان خيرا، مش كده؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله وإنا إلى الله راغبون. إيه هو بقى تقديره؟ إيه محذوف تقديره؟ إيه لكان خيرا لهم. الله يفتح عليك. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لكان خيرا لهم، لو كانوا رضوا بعطاء الله سبحانه وتعالى أو بحكم الله سبحانه وتعالى وبعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. اتحذفت لأن الكلام مفهوم. لما أقول لك أنت ما جيتش ليه؟ أنت كنت عايز خير وعايز كذا، لو أنك جيت واسكت، لو أنك جيت كنت أعطيتك من هذا الخير، مش كده؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تعالوا معايا كده نشوف الأفعال اللي جاءت هنا في هذه الجملة. رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثلاث حاجات، في اثنين منهم جاء ذكر الله وذكر الرسول، وفي واحدة جاء ذكر الله فقط. ملاحظين جت في ايه فقط؟ حسبنا الله، حسبنا الله، لان ما ينفعش حسبنا الله ورسول، ده شرك. فحسيبك من؟ وحده، حسيبك الله وحده. ومعنى الحسيب يعني الكافي. لما واحد يعطيك طعام وتقول حسبي يعني يكفيني، حسبي هذا يعني كفاية علي، انا مش عايز تاني. فحسيبك الله يعني كافيك هو الله. ومن الالفاظ الشائعة عندنا هنا في المجتمع وهي من الالفاظ الشركية الخاطئة يقول له محسوبك فلان، يعني المحتسب بك المكتفي بك، وده شرك. أنت محسوب لله وحسيبك الله وحده لا شريك له. خلي بالك، قال سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يكفينا الله عز وجل، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قبل أن نمر إلى التي بعدها سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أقول فكلمة حسبنا الله هذه يا أخواني ناس بتحسبها دعاء، إن واحد بيد على واحد يجي واحد يقابل حد يقول له حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله فيك، فبيظن كلمة حسبنا الله معناها انه بيدعي عليه. ده جهل، ده جهل. يكفيني الله، ان كنت ظالما لي فالله سيكفيني، ان لم تكن ظالما فالله سيكفيني، ملهاش علاقة بالظلم او غير. لكن احنا عندنا هنا في مصر بيظن كلمة حسبنا الله ان دعاء، الواحد يقول لك حسبنا الله، حسبنا الله، لا ده حسبنا الله، انت بتؤمن بهذه العقيدة تقول الله يكفيني، واضح؟ فلو كانت تذكرة له فهي تذكرة، لو كانت تذكرة لنفسك فهي تذكرة، لو كان إقرار بهذا الأمر فهو إقرار، لكن ليس بالدعاء عليه. ده انت بتقول يكفيني الله عز وجل، حسبي الله، حسبي الله، خلاص. ولهذا في الآية الأخرى فإن حسبك الله وإيه؟ ومن اتبعك من المؤمنين. فحسبك الله ومن اتبعك من الإيه؟ من المؤمنين. يبقى مين حسب الرسول؟ واحد. أما لي ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. معي يا أخواني الآية دي في سورة إيه؟ يا نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في سورة الأنفال، في آخر سورة الأنفال، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمن اتبعك من المؤمنين يعني أيضا حسبهم الله. أو حد يفهم أن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبك يا رسول الله الله والمؤمنون؟ لا لا، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. وقالوا حسبنا الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله فرضه الله ورسوله ما أعطاهم الرسول. وقالوا حسبنا الله، ما قالش ورسوله، سيؤتينا الله من فضله و يبقى بالضبط كده، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يؤتينا الله من فضله ورسوله، لكن حسبنا يبقى الله. فدي فش محل ان الواحد يتلخبط، بعض الناس بيسمع يعتبر دي متشابهة يعني ويتلخبط فيها، مش متشابهة أبدا. عمرها ما تبقى حسبنا الله ورسوله، عمره بعقيدة باطلة وخاطئة. حسبك الله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، كفانا الله سبحانه وتعالى، سيؤتينا سيعطينا من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله، إنا إلى الله راغبون، يعني راغبون في أن يعطينا من فضله ما نرجوه. راجين زيادة تفوض ما يطعنوش في النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعوا يدعو الله سبحانه وتعالى ويقولوا حسبنا الله، إن إلى الله راغبون، يا رب أعطينا، يا رب زدنا، يا رب كذا، لكان خيرا لهم ولا استجاب الله لهم دعاهم. لكن هذا دليل على نفاقهم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. سمع سبحانه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تعالى عليك، بس ما تقطعش كلمة إنا إلى الله راغبون، لأنها ستوهم المستمع أنهم قالوا هذه الكلمة إنا إلى الله راغبون. واضح؟ فنقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو أنهم قالوا هذه المقولة على بعضها كده، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو قالوا هذه المقولة على بعضها لكان خيرا لهم. لكن لو قلنا إنا إلى الله راغبون فكأنه جرى على لسانهم هذه الكلمة وهذه العبارة، وهذه عبارة طيبة هم ما قالوها. من يسمع ثاني؟ قول عم عبد الرحيم. ومنهم من يلمزك ادي كل حرف حقه ومستحقه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية بينت الأصناف التي تصرف لها زكاة المال. إنما الصدقات والمراد هنا بها الزكاة سواء الفريضة أو النافلة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه الآية لها مناسبة هنا أنه لما لمز المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قسمة الصدقات أو في مجيئهم بالصدقات بيّن الله سبحانه وتعالى لهم مصرفها دفعا لطعنهم وقطعا لشغابهم. يعني هم ما رضوا بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فبيّن لهم أن مسألة يعطي مين وما يعطيش مين دي مردوها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مردوها إنما الصدقات لكذا وكذا وكذا وذكر الأصناف. يعني دي مش قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ده تقسيم رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال إنما الصدقات للفقراء، وإنما دي صيغة قصر، صيغة قصر خلاص. إنما الصدقات جنس الصدقات لهذه الأصناف المذكورة لا تتجاوزه، هي لهم لا لغيره. فما تخرج الزكاة لصنف من هذه الأصناف الثمانية، عدتهم ثمانية ولا عدتهم شيء؟ طيب يا ترى ليهم كلهم؟ يعني لازم تدي توزع الزكاة، تدي فقير ومسكين وابن سبيل وعامل عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله، ولا أي صنف منهم تجزي؟ وهذا هو الصحيح، هو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء، ومما يؤيده قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وذكر الفقراء فقط سبحانه وتعالى. فإذا وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في، ما قالش الأصناف الثانية صلى الله عليه وسلم. فإذا يا أخواني هذا القول هو الصحيح طبعا، إنه أي صنف من هذه الأصناف. ما هي الأصناف؟ قال للفقراء، وقدم الفقراء على غيرهم لأنهم أحوج هذه الأصناف، أحوج هذه الأصناف وأشدهم حاجة لها الفقراء. العلماء هنا لهم كلام يا ترى في فرق بين الفقير والمسكين؟ ولو قال الفقراء والمساكين المقصود بهم صنف واحد يعني الناس المحتاجة، ولكن أكثر العلماء على التفريق، وأكثر العلماء على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، واستدلوا بأدلة كثيرة. فقالوا قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، فقالوا فكانوا فقد كانوا مساكين وعندهم إلا أنها لا تكفي حاجاتهم ومتطلباتهم الرئيسية، المتطلبات الضرورية لحياتهم اللي تقوم بها حياتهم ما قامت بهذه السفينة فهم مساكين. ولهذا قول الشافعي رحمه الله والقول المشهور في ذلك هو أحسبه الراجح والحق أن الفقير أشد وأسوأ حالا من المسكين، فإن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين. فالفقير هو المعدم، وبعض العلماء يقول لك الذي يملك أقل من نصف حاجته، والمسكين الذي لا يملك حاجته إلا أنه يملك أكثر من نصفه. فلو تخيلنا الإنسان عشان يأكل ويشرب هو وأولاده أو من يقوم عليهم محتاج 400 جنيه في الشهر، يبقى محتاج في السنة كم؟ 4800 قول 5000 عشان الرقم، يبقى محتاج في العام 5000 لتقوم حياته هو وأولاده. فلو كان هذا الإنسان يملك 1000 واحدة فنسميه، ولو يملك 3 لمسكين، 3 يبقى مسكين لأنه أكثر من النصف. فهمتوا إزاي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإحنا عارفين طبعا عشان نؤكد إن في فرق بين الفقير والمسكين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، لكن كان بيدعو يقول اللهم أحيني مسكينا، مش كده؟ فإذا في فرق، في فرق يتعوذ من حال ويسأل حالا، تمام؟ وكان من دعائه أن يجعل سبحانه وتعالى رزق آل محمد كفافا. يعني الكفاف يعني على الأد، فلو هو في الشهر محتاج 400 يبقى يجي له 400 بالظبط، مش عايز أكثر. صلى الله عليه وسلم حد يقدر يدعي بالدعوة ديت؟ هذه من الدعوات النبوية الواحد ما يقدرش يدعي بيها، ده الواحد عايز ربنا يوسع عليه ويكون اللي جاي أكثر من اللي بيصرف. لكن كان يدعي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رزق آل محمد كفافا على الأد، يعني حاجة كويسة. إذا أن الرزق قد يولي العبد ويشغله، مش لازم يشغله يعني يقوى في المعاصي، مش لازم يشغله بالمعاصي، يشغله في حمايته وحراسته، يشغله في القيام عليه وفي صرفه في مصارفه، يشغله فهو مشغالة له. وقال قوم إن الفقير والمسكين سواء، ولكن هذا الكلام مردود، وبعض الإخوة دعا بهذه الدعوة إنه بمسألة أول ما التزم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اتباع السنة فقال اللهم اجعل رزق آل بيتي كفاف، فهو الآن رزقه الحمد لله كفاف، لكن بينه وبين نفسه ندمان. كانش يعني كان صادق ساعتها، لكن دلوقتي كأنه غير رأيه. طيب الشيخ هنا قال كلمة جميلة، قال والأولى في بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم يعني في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. النبي بيعرف قال لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. طيب يقصد الشيخ ايه هنا بالتعريف دوت؟ النبي كان يقصد لا يجد غنى يغنيه معناه ايه؟ لا يجد ما يغنيه يعني ما يوصله الى حد الايه؟ الغنى. وحد الغنى هو الكفاية، فاللي عنده ما يكفي ده غني. الصاحب بيفتكر ده فلان غني يعني عنده أموال كتير، لا، أدام أنت عندك ما يكفيك أكلك وشربك نفسك يبقى أنت غني. فاهمين إزاي يا إخواني؟ وبعضهم قال من كان عنده ما يخرج منه الزكاة فهو غني، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فيطلع أغنيائهم يعني اللي بالغ عندهم حد الزكاة؟ لا، ده فريق الكلمة وفريق قالك لا مش شرط، لأنه ممكن يبقى ما وصلش حد تفرض عليه الزكاة وتؤخذ من أغنيائهم يعني اللي عنده زيادة. معايا إخواني؟ ودي مثلا ذكرناها من قبل، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا، وفصلنا فيه. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ السعاه والجباه، السعاه والجباه الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة. لو تخيلنا الآن نبص حتى من علينا بأمة مسلمة ودولة مسلمة فيها وزارة للزكاة، وزارة الزكاة، فالموظفين اللي شغالين في الوزارة والناس اللي بتروح تمر على المحلات وتمر على البيوت وتمر على أصحاب الأراضي وتمر عشان تأخذ منهم الزكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يبقى مرتبات هؤلاء منين؟ من الزكاة. فإقامة هذا الأمر من نفس مال الزكاة. طب مثلا فلان بقى شغال في وزارة الزكاة وراكب عربية ما شاء الله مرسيدس ولا بي ام وعنده برج 12 دور، ياخد مرتبه ولا ما ياخدش؟ ياخد، ملوش علاقة بالفقر والغنى. قال الفقراء والمساكين ده صنفان، صنف تاني العاملين عليها بغض النظر الفقير ولا مش فقير، ولا لو كان المقصود الفقير منهم والمسكين يبقى ملهاش معنى كلمة والعاملين عليها، ما خلاص معنى الفقراء والمساكين، ولكن هؤلاء من نجع بفقرهم ولا غناهم، دي مسألة تانية. يكون عامل على مسألة الزكاة وجمعها أو جبايتها والسعي فيها أو العمل في وظائفها، ده من حق أن يأخذ مرتبه منها. والمؤلفة قلوبهم قوم، تعال هنا عشان ما تغطيش على ورك، قوم كانوا في صدر الإسلام فقيل هم الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا، وكانوا يدخلون في الإسلام بالقهر والسيف بل بالعطاء، أخذوا فلوس هيسلموا، أخذوا مال ها لو أخذوا من الأموال يسلمون، فهؤلاء نسميهم الإيه؟ المؤلفة قلوبهم. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يحصل إسلامهم، في الظاهر ما أرشد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، لكن من أحوالهم واضح أن إسلامهم لم يحسن بعد، يعني ممكن واحد مسلم نديله منها بغض النظر فقير ولا غني، نرى فيه أن إسلامه لم يحسن وهنقوي إسلامه ونقوي إيمانه بمثل هذا؟ الجواب نعم. وقال فريق هم من أسلم من اليهود والنصارى، وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع، فلو اديناهم هيسلبوا هم ومين وأتباعهم. المقصود أن تأليف القلوب بالمال، تأليف القلوب على الإسلام بالمال يدخل في باب الايه؟ الزكاة، سواء كان المدفوع إليه مسلما أو غير مسلم، نألف قلبه مسلم أو نألف، يعني ممكن واحد يبقى صاحب فسوق وفجور ومعاصي، خلي بالك، وانت اخه عليك زكاة مال وتقول والله نديلهم الزكاة عشان لما الاقي الاخوة كده يتقرب ويدخل في الاسلام، فاذا غلب على ظنك هذا اعطيته، لو غلب على ظنك ان زفعنا ادناله هيعمل كده. يعني انا اذكر مرة يا اخواني محل عم عباطية اللي جنبنا دوت، فواحد جاي يقول له عندك محمول عشان يتكلم مكالمة يعني يتصل، فقال له ما فيش، فكان في جيب المحمول فقلت له اتفضل، فيوصلي اتفضل، فالمهم اتكلم بالمكالمة وبيتفاعل ما تقول لا شكرا مش عايز مال انا بنقضي مصلحة، بسم الله ما شاء الله والله الدنيا لسه بخير، هي الدنيا فعلا الاسلام مش هيرجع غير بالناس اللي زي دولت، هو يعني ايه ده، يعني هي المكالمة اللي تسوي ربع جنيه دي تخليته تغير الحال ده كده؟ فمثل هذا، مثل هذا هو بعيد عن الدين وعنده يعني بون شاسع بينه وبين الالتزام وبين المسلمين، لو رأى منهم هذا هل يغلب على ظنك؟ يعني هذا لو كان جارا لنا هذا الرجل صدر منه مثل هذا السلوك، مثل هذا السلوك ومثل هذا القول، لو كان جارا لنا وإحنا عارفينه بالمعاصي والذنوب وله أحوال سيئة هو مسلم وأحسننا إليه بمثل هذا، هل ممكن نخرج من الزكاة ونعطيه لأجل هذا المعنى؟ الجواب نعم. قال فمنها قوم أسلموا في الظاهر ولم يحسن إسلامهم فنتألف قلوبهم بإيه؟ فكان يتألفهم بالعطاء، بالعطاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، وفي الرقاب، الرقاب معناها البشر مش كده، رقاب البشر. يا ترى العبيد زي ما اخونا عصام بيقول معناها فك الرقاب، يعني يشتري رقبة، يعني يشتري عبد ويحرره. هذا معنى. المعنى الثاني تمام زي انت بتقول الاسير، يبقى في واحد من المسلمين اسير وعايزين نفتيه بمال، المال اللي نفدي بيه ممكن يبقى بمال الايه، الزكاة. وقيلهم المكاتبون، المكاتبون يعني عبد هو بيشتري نفسه، يشتري نفسه. يقول له مع سيده اديك انا كام، قال له ب50,000، قال له اديك 50,000 اقساط كل شهر 1000 وبحر، قال له عجز معاه تديره لعدس رقبات، ده من مال الزكاة. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي ركبته الديون، اللي تراكمت عليه الديون ها ولا يستطيع السداد، يسمى ايه غارما. يبقى من كان عليه دين ولا وفاء عنده، ما استطاعش يوفي بدينه، فيمكن ان تعطيه من الايه، من مال الزكاة. وقد اعان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وارشد الى اعانته منها صلى الله عليه وسلم. يعني تحمل حمالة، يعني كان واحد هو ضم، واحد قال انا بشتري كذا بالقسط واجل وعايز حد يضمني، فانت ضمنته. واحد بيقترض مش بالربا، بيقترض بالحلال، بيقترض القرض الشرعي، قرض الحسن من اخ، فقال له لا عايز، لا عايز ضامن. تدخل معه شخص اخر ضامن له. معنى ضامن يا اخواني عشان بس ناس كتير ما تفهمهاش، اذا ما سدش فيبقى الضامن هو الذي يسد، فصار غارما الضامن رغم ان هو لم يقترض. غارم ازاي ها؟ كيف صار غارما بهذا الضمان؟ فلما جاء وقت السداد ما لقيناش مع الرجل، فعدنا على الضامن ولا سدد، ده اسمه غارم. يبقى الغارمين اما المدينين واما الضامنين، الضامنين له. وفي سبيل الله، قلنا في سبيل الله لما تطلق فالمراد بها ايه؟ الجهاد. فتجهيز الغزاة والمرابطين من الصدقة، تجهيز الجيوش من الصدقات. فإذا خرج الجيش وأردنا أموال لهؤلاء الغزاة والمرابطين في سبيل الله فنعطيهم من هذا المال. وكلمة في سبيل الله قلت لكم مواد بها الجهاد وما يتعلق به، وليس معناها أبواب الخير. وإلا اللي يعطي الفقير اداله في سبيل مين؟ واللي يعطي المسكين في سبيل مين؟ والعاملين عليهم ولا في قلوبهم والغارمين، كل ده في سبيل الله. أنا مش عامله في سبيل حد غير في سبيل الله، لكن لما بتطلق في سبيل الله المقصود بها الايه؟ الجهاد. وهنا أدخل بعض الناس كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أدخل الحجاج والعمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد لا شوكة فيه، فاعتبر أن الحجيج والعمار داخلين في هذا الايه، في هذا الباب. فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الجهاد والحج والعمرة. فالإنفاق على الحجيج والعمار جعله بندا بهذا المفهوم أو هذا التفسير لعبد الله بن عمر، لكن المشهور طبعا أنه جهاد وفقط. وابن السبيل، السبيل يعني ومذكر المؤنث السبيل، هذه سبيلي وينفع يذكر لو فيها الاثنين، لكن الأشهر في لغة العرب أن السبيل مؤنث الأشهر، وإن كان الآخر جائز. وكذلك طريق، هذه طريق، ها؟ فدي برضك من الأشياء اللي احنا ماشيين فيها على غير المشهور في لغة العرب. وابن السبيل يعني ابن الطريق، ابن الطريق يعني هو تولد على السكة، يعني أم ولدته في الطريق، ها؟ ولا إيه ده؟ يا المسافر الذي انقطعت به السبل، انقطعت به السبل. فريضة من الله، مصدر مؤكد، يعني فرض الله ذلك فريضة، اللي انتم سمعتوا دوت ان الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره، هذه فريضة من الله، فريضة، فريضة من الله، والله عليم باحوال عباده، حكيم في افعاله، حكيم في افعاله. هنا نكتة ذكرها المصنف رحمه الله، عارفين نكتة يعني نكتة مش معناها فكاهة، احنا عندنا في مصر نكتة يعني فكاهة، لأ النكتة معناها الدقيقة، نكتة اللغوية يعني دقيقة لغوية، حتى كده من الدقائق الظريفة، يعني هي برضك مصممين على ظريفة وفيها نكتة، فنكتة يعني فائدة، نكتة يعني يعني فائدة. زي برضك من الأخطاء عندنا الفن، الفن عندنا معناها الرقص والغناء والفحش، ده اسمه فن. لا، الفن يقول لك وكان يتقن هذا الفن، يعني هذا اللون من العلم. الفن تعلم علم حديث فقه، كل واحد من دي فن من الفنون، فاهمني ازاي؟ لكن الفن مش معناها وهو التاني فن برضه، يعني التاني فن برضه اتقان هذا الذهاب، يعني فليس الفن مصروفا فقط الى السيء. المهم ان فيه كلمات فعلا شائعة عندنا غير الواقع. في هنا نكتة ويقول انما الصدقات، خلي بالكم معايا، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ما قالش وللرقاب او ما قالش والرقاب، وفي الرقاب والغارمين، في والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كلها تعتبر بالله، للفقراء للمساكين للعاملين عليها للمؤلفة قلوبهم للغارمين لابن السبيل وإن لم تدخل الله. لكن خص الصنفين وقال وفي الرقاب بفي مش بلي، ها، وفي سبيل الله ماشوى لسبيل الله. قال المصنف رحمه الله هنا تعليقا على هذا أو بيانا لهذا، قال والنكتة في العدول أن الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا به كما شاءوا، فقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم، قال لك دول تصرف لهم الصدقات يتصرفوا فيها كيف يشاء. والأربعة الأخيرة يبقى كأنه اعتبر فيه هذه تدخل على الأربعة، يبقى عايز يقول وفي وفي وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل، عايز يقول كده ان في دي للأربعة مش الاثنين بس اللي دخلت عليهم فيه. قال وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحق سهم الزكاة، كذا قيل، يقول كذا قيل، يعني عايز يقول ان الرقاب مش بيعطى للعبد المال، ده بيعطى لمن يقوم على على مش لازم سيده، يعطى لسيده مثلا او لمن يقوم على تحريره، خد دوت اعتق بيه فلان، لكن ما اعطاش العبد في نفسه، معايا؟ والغارمين قال لك برضك الغارم مش ليه هو، انت هتروح تدي لمين؟ للدائن. وفي سبيل الله انت مش هتديه للمجاهد اللي بيجاهد، هتديه للقائمين على امور هذا الجيش وهذه الغزوة. وابن السبيل قال لك برضك ما تدوش ابن السبيل، ده انت هتروح تديه للي هيبلغه، يعني مثلا هتروح تجيب له حملان بعير وتقول له خد، او تروح تركبه مثلا مواصلة وتقول للسائق خد، طيح فين يا ابني انت مقطوع بك سيفين الصعيد، خد يا بتاع الصعيد هذا وجه الصعيد. فقال لك بعض الناس قالوا هذا، الله اعلم بصحته، ان دخلت اللام في الاولى لانهم تؤخذ لهم ياخذوها بايديهم، والتانيين ها لا تؤخذ لهم هم، انما تؤخذ لغيرهم، لغيرهم وليس لهم، لانه ابن السبيل هياخذ ما يبلغه الحاجه، ما تخش اكتر من كده، لان ابن السبيل ده ممكن يبقى غني جدا، ممكن يبقى غنى منك، لكن انقطع به السبيل، ما انفصل وبعد عن ماله، عن محل ماله، فبتديله ما يبلغه محل ماله فقط، واضح؟ طيب. وقال بعضهم للإيذان، سبب ان دخلت اللام هنا والفاء هنا، للإيذان بأنها أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، يعني الأربعة دولت ليهم والتانيين في هذا الباب أيضا، يبقى هؤلاء أكثر استحقاقا، أربعة الأول عن أربعة الذين بعدهم. طبعا كلام أنا أرى أن فيه تكلف سواء في هذا أو ذات، فالله أعلم بالصواب، لكن الجملة أرى أن لا يجوز أن نقول وللرقاب، إيه وللرقاب ولسبيل الله، فلا يصح أن نقول في الرقاب يعني في عتق الرقاب وفي الغزو في سبيل الله، فهذا الظاهر والله أعلم، لكن هذه التبريرات والتعليلات اللي ذكرها المصنف رحمه الله.

يعني يسمع لكل أحد، يعني يسمع لكل أحد. ونقول رجال أذن وامرأة أذن ورجلان أذن وامرأتان أذن في أي حال، يعني مش مثلا رجلان أذنان فأذن يعني سمع لأي حد، أي حد يقول الكلام بيصدقه. يا عم ده فلان ده أذن، يقول له طب ما احنا منافقين بيكلم بعضهم بعضا ان ما نخرج، طب ما هو هيجي الرسول ويسأل ويقول، ما يسأل يا عم ده أذن، قل له أي عذر هيسمعك ويصدقك. ده كلام مين؟ منافقين بيغتروا بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وبحلمه وحسن خلقه، غرهم ذلك. وهذا شأن السفهاء والمنافقين. ملاقي واحد كويس ها يوم يعمل ايه؟ يبقى الجزء الجزئية دي هي الطعن، الطعن عند هذا المنافق. سبحان الله. هل هذا يعني ان واحد يغير احواله معهم؟ يعني واحد يقول لك اشتغلت، انا كنتش ابدا اقول لفظ خارج، بس اللي اشتغل مع الصناعية لازم يقل ادبه، هو يقول لك كده اشتغل مع الصناعية لازم يقل ادبه. ليه؟ اصلا مش هو كده بيفتكر انك اذن، بيفتكر انك سماعك وبتصدق كل حاجة، ما عرفوش انك بتوزن امور، كنتش تسبه السب النكراء ما يستقيمش. لا طبعا الكلام باطل. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غير الحال وما بقاش أذن؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يكون أذن أبد؟ قال سبحانه وتعالى قل أذن خير لكم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مرادهم أقمأهم الله وأخزاهم أنهم إذا آذوا النبي وبسطوا فيه ألسنتهم وبلغوه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منه، لأنه يسمع كل ما يقال له فيصدقه. وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدقه أنه أذن مبالغة، فسموا الفعل ده باسم الإيه؟ الجارحة اللي بتقوم بها السماع. زي ما تقول إحنا أرسلنا عين إلى العدو، يعني إيه عين؟ يعني جاسوس، مش كده؟ استفدناها منين؟ لأن العين هي الآلة التي يتجسس بها غالبا، يعني قد يتجسس بسوى ذلك، لكنه العين هي العضو اللي بيحصل به الكلام ده. ويقولون هو ايه؟ هو اذن. فنسبوه الى انه يصدق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح والباطل. اغتروا بحلمه وصفحه عن جنايتهم كرما وحلما وتغاضيا. ثم اجاب الله سبحانه وتعالى قل اذن خير لكم. نعم هو أذن، ولكن نعم الأذن هو لكونه أذن خير لكم وليس بأذن في غير ذلك. في واحد يبقى أذن إيه؟ أذن شر، يسمع كل حاجة فيها شر، يقولوا له على فلان حاجة وحشة يسمعها ويصدقها، يقولوا على فلان حاجة من الشر يسمع ويصدق، وفلان يوقع غيبة وفلان نميمة ويسمع ويصدق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن، ولكن أذن إيه؟ بس يبقى ما أنكرش عليه إنه أذن، لأنه أذن. قل أذن خير لكم، يعني يسمع الخير ولا يسمع الشر صلى الله عليه وسلم. ثم فسر كونه أذن خير بقوله يؤمن بالله، يعني يصدق بالله، ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين لما علم فيهم من خلوص الإيمان. دي كده بيرمي عليهم كلام بلغتنا احنا، كده بيرمي عليهم كلام. قل أذن خير لكم يؤمن، يعني يصدق، زي ما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. فالإيمان لغة يعني التصديق، لكن شرعا يعني التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، عشان ما يعيش الفرقة الضالية قالت لا هو التصديق فقط، مجرد واحد صدق يبقى كده آمن وانتهى الموضوع على كده. لا، تصديق ونطق وعمل. المهم قال يؤمن بالله، يعني يصدق بالله ويصدق للمؤمنين، يعني لو كنتم مؤمنين فهذا لا يضركم، مش كده ولا ايه؟ لكنتم منافقين. ثم فسر كونه أذن خير بهذه الكلمة، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير للمنافقين، ورحمة لهم حيث لم يكشف أسرارهم ولا فضحهم صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال هو أذن كما قلتم لكنه أذن خير لكم لا أذن سوء، فسلم لهم فسلم لهم قولهم فيه، إلا أنه فسره بما هو مدح له وثناء عليه، وإن كانوا قصدوا به المذمة والتقصير في فطنة وتقصير في فطنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ده رجل مش فطن وبيسمع أي كلمة، لا تأذن خير صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعيب بل هذا يمدح عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى للذين آمنوا منكم، يعني الذين أظهروا الإيمان وإن لم يكونوا مؤمنين حقيقة، فللذين آمنوا في الظاهر، فالمنافقين دول ظاهرهم إيه؟ إيمان، من أهل الإيمان. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، دي قاعدة عامة. الذين يؤذون رسول الله قالوا هو أذن لهم عذاب أليم، أو أي صورة من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، أي صورة من أذية النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو غير مسلم، تعرض شخص النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى يستوجب العذاب الأليم، فالحذر حذر، إنما نعذره ونوقره صلى الله عليه وسلم، ننصره ونؤيده صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونتبع سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم. والذين هم خلاف ذلك يؤذون رسول الله، نص الله عز وجل على الحكم فقال لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. سمعكم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسولا ولهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ذلك الخزي العظيم. ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ألم يعلموا أنه من يحارب يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الفاضحة فضيحة أخرى من فضائح المنافقين، إقدامهم على الأيمان الكاذبة، حلف الكاذب، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. الخطاب لمين؟ للمؤمنين. وذلك أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، جاء المنافقون فحلفوا على أنهم لم يقولوا، والله ما قلنا حاجة، والله ما قلنا حاجة، ويحلف المنافق، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ليرضوكم. قال الله سبحانه وتعالى ناعيا لهم: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لو كان يدعي عنده إيمان كان إرضاء الله وإرضاء الرسول أهم عندهم من إرضاء البشر. إذن من صفات أهل الإيمان أن حرصهم على إرضاء ربهم ومولاهم لا إرضاء البشر. ولو أنهم رضوا، ولو أنهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله ورسوله أحق أن يرضوه ولا أن يرضوهما؟ شمتين، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال يرضوه ليه؟ كل واحد يتوقع كده، الله افتح عليك، ده المعنى المتبادل للذهن على طول. لأن إرضاء الله إرضاء للرسول، وإرضاء الرسول إرضاء لله، إرضاؤهما شيء واحد، ده المعنى الأول. وقيل تعظيم للجناب الإلهي، تعظيم للجناب الإلهي، دي حتة لطيفة. كنا بنكتب إعلان لواحد أنشأ منشأ مكان يعني مصلحة، قلنا نكتب إعلان في الجريدة، فقلنا الواحد اكتب لنا الإعلان، فقال الشكر للسيد الرئيس ولوزير كذا واللي مش عارف ايه، فكتب الصيغة فاديناها الواحد تاني، فقال لا الصيغة دي ما تنفعش. ليه يا عم ما تنفعش؟ قال شكر الرئيس ما بقاش مصحوب بشكر الآخرين، ده كده كأنك ما عملتش حاجة، انت بتعمل الكلام ده بتنافق الراجل دوت، يبقى تنافقه صح، تبقى الشكر ليه وحده وبعد كده تبقى تعمل شكر بقى للوزير كذا او كذا، لكن ما تقول اشكر ما تدخلش حد معاك. يقصد ايه؟ انا ما اقصدش الدعابة بذلك، اصلا الراجل ده فيه مفهوم صح، ان الملوك ما بيحبوش حد يشاركه في شيء، فكيف بالواحد القهار سبحانه. فجناب الله سبحانه وعظمة الله سبحانه وتعالى هي التي جعلتنا نقول والله ورسوله أحق أن يرضوه. أتكلم عن ربنا، أتكلم عن ربنا، لا يشاركه في هذا اللفظ أحد، لا يشاركه في هذا اللفظ أحد. هذا قول قال بعض يعني أصحاب الدقائق اللطيفة في لغة العرب، أو نفاق قوله زي ما قال أخونا محمد، وده طبعا متبادل للذهن، لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء الرسول، لأن إرضاء الرسول وإرضاء الله وإرضاء الله وإرضاء الرسول، فقال أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه. طيب، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن كانوا مؤمنين يعني إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله وإيه ورسوله، فليرضوا الله ورسوله. ألم يعلموا هؤلاء المنافقون أنهم لاحظين أن تيجي الفضيحة وبعدين يبين لهم الإيه؟ أن كان ينبغي كذا، تيجي الفضيحة ولهم كان ينبغي كذا. ليه؟ لأن مش مقصود فقط المنافقين دول، مقصود كل واحد يفتش في قلبه ويشوف النفاق ويشوف البديل الصحي. ويريد نتعلم الحكاية دي. ساعات الواحد فينا يجي لابنه وإزاي ورحت كذا وعملت كذا وسويت كذا، ماشي الولد سمع الإدانة سمع الغلط فما عرفش الصح، وانت بتظن هو فيهم الصح، مش كان أولى انك تقول كذا انك تعمل كذا؟ يعني بعتب على ولدي انه خرج للدرس، مش تقول يا ابني خرجت للدرس، مش تقول لأمك ما يعرف انا بروح الدرس، تديله بديل بقى، ياما انا رايح الدرس ادعيلي، ياما انا عندي درس كذا وهرجع الساعة 5 ادعيلي. يبديته البديل اللي يقوله كأنك أمليت عليه الصح، لأن كثير من الأحوال هو عرف الغلط، طب إيه البديل؟ يعني أقول إيه؟ كان المفروض أقول إيه؟ ما يعرفش، أخذ الإدانة ولم يعرف تصويب ذلك. فكان الصواب أن يعلم الحق الذي كان ينبغي أن يفعله. ألم يعلموا؟ إذا بيعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. المحاددة يعني ده في حد وده في حد، زي الشقاق كده، من يشاق الله ورسوله، يعني يشاق يعني يجعل الله في شق ورسول في شق. قرآن لكن يسيب الحديث على جنب، لا قرآن والسنة. من يحادد الله ورسوله، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم؟ ما ينفعش إلا يتفرق بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول. خلي بالكم بين إرضاء الله وإرضاء الرسول، خلاص حضرنا الرسول لما نرضيش الله ورضينا الله مش عايزين نرضي الرسول. اللي يحادد الله ورسوله له نار جهنم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، يعني فحق عليه النار خالدا، يعني حال كونه خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، ذلك العذاب الذي هو النار والخلود فيها، هو الخزي البالغ إلى الغاية التي لا يبلغ إليها غيره، وهو الذل والهوان. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. يا ترى ده خبر ولا أمر؟ خبر، واضح انه خبر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، المنافقين خايفين سورة تنزل تفضحهم، ده معنى. المعنى الثاني قال لا، ده أمر، خبر المراد به الأمر، يعني ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، يعني فيهم وفي حقهم سورة، تحذير لهم، خلي بالكم أحسن تنزل فيكم آيات تفضحكم. إذا كانوا كان بيحذر إن لسه باقين على النفاق ولسه ما أبرزش صفاتهم، وكل حبة عمال الآيات تبرز صفات صفات صفات صفات، عمال تكنس الزبالة دي بإزاي؟ بأنك بتظهر صفات هؤلاء المنافقين، الآيات بتكنسها بتبرزها بتبينها. فقال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. كان المنافقون على المعنى الأول يحذرون من نزول القرآن فيه، خايفين من نزوله ونزل. والمعنى الثاني كان أمرا لهم أن يحذروا ذلك، أن تنزل، أي من أن تنزل عليهم سورة، المقصود عليهم هنا يعني على المؤمنين في شأن المنافقين، تنزل سورة على المؤمنين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين، أو قال فيهم عليهم بمعنى فيهم، أن تنزل فيهم سورة تنبئهم، تنبئ مين؟ المنافقين بما في قلوبهم، أو تنبئ المؤمنين بما في قلوب الضمائر بتعمل شغلها. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هم بيحذروا أن تنزل سورة، يعني كانوا يعملوا العامة بتاعتهم، وانت عارف اللي بيخاف بيخشيش، أو اللي بيقولوا عليه بيخافوا بيخشيش، فهو خايف وحاذر ويحذر ان تنزل سورة، لكن ما بيختشيش لسه مستمر على نفاقه وعلى عمله. هو ده يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، اللي انتوا كنتوا تحذروه خايفين تنزل سورة هيحصل، وهتنزل السورة وتفضحكم. تمام، افعلوا الاستهزاء، ان الله مخرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع عليه حتى يطلع عليه المؤمنون، اما بانزال سوره او باخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك او نحو ذلك من الامور. وده اللي كان فعلا، نزلت السور اللي بتفضحهم كسوره التوبه، ثانيا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم، فلان منافق فلان منافق، وكان اسمائهم عند حذيفه ابن اليمن.